بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب رياضة النفس، وهذا كتاب من كتاب موعظة المؤمنين، وبينا في المرة الماضية فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق، وعرفنا ما معنى حسن الخلق أو ما معنى الخلق، وقلنا هو هيئة في النفس أو صورة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، كما أن لك صورة ظاهرة لك صورة باطنة. الصورة الظاهرة تسمى الخلق، والصورة الباطنة تسمى الخلق. وهذه الصورة الباطنة الراسخة بسببها تصدر الأفعال بطريقة تلقائية بسهولة بيسر من غير حاجة إلى كلفة أو إلى روية أو إلى فكر، من غير ما تفكر بتلاقي النفس بتتصرف هذا التصرف. ومعنى أنها هيئة راسخة وقيدناها بأنها هيئة راسخة لأن الإنسان ممكن يصدر منه فعل من الأفعال على الندور، يعني مرة مرتين ثلاثة، حاجة نادرة، فلا تسمى هذه الصفة ولا تسمى هذه الصفة بالنسبة له أو هذا الفعل يسمى خلقا. يعني واحد مرة أنفق يسميه رجلا كريما؟ لا، حتى يصير تصير هذه الصفة صورة راسخة، صفة ثابتة، ده هي دي عدته، عدته إنفاق على طول على طول، ويصدر هذا بسهولة من غير فكر ولا روية، يصدر بصورة تلقائية، لأن اللي هيتكلف البذل لا يسمى كريما. إذن الكريم اللي دي صفة دائمة له، صفة راسخة ثابتة وبتصدر منه بسهولة من غير تكلف، حينئذ نسميه كريما. لو أن إنسان أمسك نفسه ولم يرد في موقف من المواقف يستحق الغضب يسميه رجلا كريما؟ لا، حتى يصير في مواقفه الحلم صفة له، فلو نسميه حليما حتى تتكرر منه الصفة وتصير خلقا له. خلقا يعني ايه؟ يعني صفة ثابتة دائما متكلة وتصدر منه بسهولة من غير تكلف. دي النقطة الأولى، ده تعريف الخلق. أو النقطة الثانية تعريف الخلق بعد ما عرفنا فضل حسن الخلق. النقطة الثالثة اللي تكلمنا عنها المرة الماضية قبول الأخلاق للتغيير. إذا ممكن نعمل رياضة، بالرياضة دي نغير الأخلاق، زي بالضبط العضلات، ممكن نعمل رياضة نقوي العضلات. فيه رياضة أيضا للخلق كما فيه رياضة للخلق للعضلات والجسم، لأن بعض الناس يقول لك لا خلاص إحنا كده، أنا خلقي كده، أنا عصبي، أنا نيرفس، أنا كذا، فمن زائد علنا فبيعتقد ان الصفات دي ما بتتغيرش، وده كلام باطل. وإلا فلماذا يأمرنا الله بهذه الأمور؟ لماذا الوصايا؟ لماذا المواعظ؟ لماذا التأديبات؟ ليه كل الحاجات دي؟ دليل على ان النفس ايه؟ بتتغير. احنا قلنا حتى البهيمة وحتى الطيور يمكن تغيير الصفات الخلقية اللي فيها الجبلية. فوجدنا ان البازي حاجة زي الصقر كده ممكن يتحول من الاستيحاش الى الإيناس، بدل ما هو وحش يصير مستأنسا، يصير مستأنسا. ده شفناهم بيعملوا الكلام ده حتى مع الأسود. الأسود يروض الأسد ويبقى معاه في القفص ويمشيه ويطلع الحبل ويمشيه على الحبل ويعمل كده. قال الأسد، الأسد تتغير خلقه؟ أيوه، بالتغوير، بالرياضة يدربوه على ذلك. وبالتالي قلنا إن الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها أشياء لا دخل للآدمي فيها، ما نقدرش نغيرها. عينك كذا، فمك كذا، أنفك كذا، دي حاجات ما نقدرش نغيرها. وفي أشياء رب العزة سبحانه وتعالى أوجدها فيها نقصان، ولكن مع هذا النقصان جعل فيها قوة تستطيع أن تقبل بما أودع الله فيها من قوة الكمال. إذا هي ناقصة لكن فيها القوة أنها تصير إيه؟ كاملة. قلنا زي البذرة، زي النواة. النواة ديت ايه؟ فيها قوة، ان احنا لو سقيناها وحطناها في التربة وهيئناها لها مناخ معين انها تعطي نخلة وتثمر. يبقى هي النواة في نفسها ناقصة ولكن فيها قوة على الايه؟ على ان تبلغ الكمال وتصير نخلة مثمرة. قال لك الاخلاق كده جواك هي ناقصة، محتاجة انك تسقيها عشان في عندك انت القوة ديت انك تخلي النواة نخلة. انت مش ممكن تخلي النواة دي شجر التفاح، لكن ممكن تخليها ايه؟ نخلة. لو سقيتها صارت نخلة، لكن مش هتصير شجرة تفاح ولا شجرة عنب. فاهمين ازاي؟ انما تصير الى الشيء الذي اودعه الله فيها، الى الشيء الذي اودعه الله فيها. او نفس الكلام الاخلاق كده، ربنا جعلها فيك وبعد كده انت بتسقيها بتمارين هنعرفها دلوقتي في درس اليوم ان شاء الله تعالى عشان تصير نخلة. انت عندك القوة دي، ده انت فيك القوة دي، بس محتاجة ترويض وتربية وتهذيب عشان تصل بها الى الكمال. فانت ويت ويفيت ناقصة ثم صارت كاملة برياضة النفس، بتدريب النفس. وذكرنا الغضب والشهوة. الغضب والشهوة ليس المراد قمع الغضب والشهوة بالكلية. ليه لا يراد قمع الغضب والشهوة بالكلية؟ قال لك لأننا محتاجين للغضب والشهوة. من غير الغضب أنا مش هأجاهد في سبيل الله، مش كده؟ ده الغضب ده هو اللي بيحركني للجهاد في سبيل الله، ده الغضب ده هو اللي بيحركني للأمر عفوا والنهي عن المنكر. النبي كان بيغضب اذا انتهكت حرمات الله، فلما يغضب يعمل ايه؟ يأمر بالمعروف وينهى. يبقى الغضب ده محمود. وكذلك الشهوة، لو مسكنا شهوة زي شهوة النساء او شهوة الجماع، شهوة الجماع لولا هذه الشهوة ما تزوج احد، صح؟ ما تزوج احد ولا كانت الذرية ولا الخلق. ايه اللي وقعني انا في مشاكل وتزوج ومسؤولية؟ الشهوة بتاخدني الى هذا. يبقى الشهوة مذمومة ولا ممدوحة في هذا الموطن؟ ممدوح. فلولا الشهوة ما خلق هذا الخلق وما كان هذا الخلق. لولا شهوة الطعام لمت جوعا، لكن الجوع ده بيخليني احافظ على بدني او ما اكل. يبقى شهوة الطعام تخليني اكل. فاهمين ازاي؟ شهوة المال، لولا شهوة المال وحب المال ما كنتش اجتهدت في حفظ مالي ابدا. خلاص يضيع يروح يجي لصار سفها. اذا بشهوة المال وشهوة النساء او شهوة الجماع عشان الرجال او النساء، وشهوة والغضب، يبقى الغضب والشهوة هو في ذاته يستخدم فيما يصلح ويكون فيما لا يصلح. المراد يا اخواني هو الوسط في الاخلاق، ده كله من المره الماضيه، انا بلخص قبل ما ندخل في درس اليوم، هو الوسط من هذه الاخلاق. يبقى بالتالي الغضب انا مطلوب منه الوسط، الشهوه دي المطلوب منها الاعتدال، اعتدال هذه الشهوه. ولهذا يقول الله عز وجل الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الاسراف لو زوج مسرف مذموم، ولو زوج بخيل مذموم، امال مين الممدوح؟ الوسط. الوسط. ولا تجعل يدك مغرولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا اسراف وتبذير ولا تقتير، ولا بخل وتقتير. واضح اخواني؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللي بياكل كتير غلط، واللي ممتنع عن الطعام غلط، والصحيح هو الايه؟ هو الوسط. هو الوسط. ولهذا دائما يا اخواني خير الامور اوساطها، في طعام في اي امر تجد الامور اوساطها هو خير. اليوم نبدا في بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجمله. احنا دي دروس في تهذيب النفس. يقول المصنف: عرفت ان حسن الخلق يرجع الى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة، وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة. ده الكلام بتاع المرة الماضية. وكون الغضب والشهوة مطيعة للعقل وللشرع. الغضب والشهوة مطيعة للإيه؟ للعقل وللشرع. فإذا اعتدلت قوة العقل وكملت الحكمة في هذا العقل، خلي بالك هتبدأ تحكم الغضب والشهوة، لأن قلنا الغضب مطلوب عشان الجهاد ولما هو في النهي عن المنكر ومنهي عنه في أمور، اللي هيحكم الكلام ده هو الإيه؟ عقل ودين. العقل ما يقولش ان انا اغضب هنا، لا، العقل يقول ان انا اغضب هنا، لا. وفي ضابط تاني مهم جدا وهو الاهم طبعا، هو الايه؟ الدين. الدين والشرع. الشرع يقول هنا نغضب، يقول هنا ما نغضبش. خلاص اخواني؟ هذا الاعتدال ان يبقى خلقك ان يكون خلقك معتدلا ليحصل على وجهين، احدهما بوجود إلهي وكمال فطري، حاجة مالكش انت دخل فيها. الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، يخلق الإنسان أو بعض الناس يولد وهو كامل العقل حسن الخلق، كفاه الله سلطان الشهوة والغضب. لما خلق فيه الشهوة والغضب خلقهما معتدلين، أو خلقين معتدلتين، جعلهما منقادتين للعقل والشرع. هو ربنا خلقه كده. يقول لك ما شاء الله أنا عندي ابني فلان عاقل لوحده كده ما بيعملش العيبة. هو الولد كبر، الولد كده ولسه صغير، انت ما تدخلتش فيه بأي شيء اطلاقا من الله، الولد طالع معتدل. فاهمني ازاي؟ ما بيغضبش لاقل شيء ويثور ويكسر الدنيا، ولا عنده بلاده وتناحه، ولا دي ولا دي. هو خلقه الله معتدلا. ده بنسميه الخلق الجبلي الفطري. هو ما عملش حاجه، ما اكتسبش شيء من ابيه ولا من امه ولا من المجتمع. هو ربنا خلقه معتدلا منقادا للعقل والشرع. واضح اخواني؟ دي الاولى. الوجه الثاني وجه كسبي، اكتساب هذه الاخلاق بالمجاهده والرياضه. هو ما اتخلقش كده، وهيبدا يروض نفسه ويحمل النفس على الاعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. يعني ايه؟ تبدا تهذبه. يعني ازاي تهذبه؟ تقول له لا، مش على طول تمد ايدك كده، مدش ايدك في الطبق غير لما الكبير يبدا، واذا مديت ايدك تاكل مما يليك، واذا بدات تاكل تقول بسم الله. شايفين الكلام ده بنعمل ايه؟ بنروضه بنروضه. هيجي المره الجايه يروح له قص الطبق ويبدا بالكبير. تقول بقول لك ايه، احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ دي اسمه ترويض النفس. دي اسمه ايه؟ ترويض النفس. اخ انا بشرح كده يا شيخ، انت مش قلت المره اللي فاتت كذا وكذا؟ يا اخي الكريم ان شاء الله تعالى في الاسئله في اخر الدرس ترفع يدك وفي اسئله. يقول لك حاضر. مرة واثنين يمسك نفسه، التالتة يا شيخ مش كذا وكذا، احنا قلنا المرة كذا وكذا يحصل كذا. مرة في التانية في التالتة تأدب تعلم تخلق تغيرت الهيئة الراسخة عنده في هذا الباب، اتغيرت الخلق ده كده بقى ايه؟ كسبي، اكتسب خلقا، اكتسبوا من المجتمع، من الاب، من الام، من الشيخ، من الناس، اكتسب خلقا، ده بيسموه كسبي. قال مثلا من اراد ان يحصل لنفسه خلق الجود، هو لقى نفسه كده، عارفين كده يعني ايه؟ طلعش القرش ابدا، وعايز يتعلم خلق الجود، خلق الكرم، الكرم طريقه، خلي بالك السبب الذي ينال به حسن الخلق على الجملة، طريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود. طبيعي إن جه فقير اتكلم ضربني زغدني قال لي هات، تعديش هات أنا ما بديش، عرفت إن أنا فيها صفة البخل وعايز اتخلق، عرفت ان الصفة الراسخة جوايا ان انا ما بعطيش ما بنفقش وعايز اتخلق بالخلق ده، خلاص انا شخصت نفسي اني بخيل. وهنعرف ازاي تشخص المرض في نفسي ان شاء الله تعالى. عرفت ان انا بخيل، عرفت انني بخيل باحد الطرق التي سنعرفها. طيب ادام انا بخيل بقى هقوم الخلق ده فيه، انا هيجي الفقير هطلع من جيبي وهو جاهد نفسي على ذلك. جه الفقير، ايه يا نفس انت فيكي بخ، انت مش هتدي يا نفس، اصله ما يستحقش، اصله كذا كذا، يا نفس انت هتدفع، يلا اتفضل طلع من جيبك جنيه، انت بتكلم نفسك رحت مطلع جنيه. جه فقير تاني، يا نفس هتطلعي طلعي جنيه، فاهمني ازاي؟ واتنك وراه مرة هتستجيب وعشرة لا، بعد اسبوع بعد اثنين مرتين ثلاثة يستجيب وسبع مرات لا. مرة في التانية اسمها رياضة النفس، بالضبط زي ما قلت لك يشيل الحديد ما قدرش يشيله، ما قدرش يشيل 50 كيلو، فبدأ يشيل 5 5 10 10 15 15 لغاية لما العضلة ايه؟ تدربت تريضت، ها؟ صارت خلقتها تستطيع ان تحمل 50 كيلو. نفس الكلام الهيئة الراسخة، مرة طلع جنين وعشرة لا، لا ده مرتين وثمانية لا، خمسة وخمسة لا، تسعة ومرة واحدة بس لا، 10 مرات انفق الجنين. لا يا نفس، جنيه يا نفس، احنا عايزين بقى الكرم، فطلعت 5 جنيه ويبدأ معاها ويكبر معاها. هي النفس كده. بعد شوية هذا الرجل البخيل صار كريما. واحد يكون راح السعودية وقعد سنتين وجه يقولوا له الحاج فلان الكريم، يقول له الحاج فلان كريم، الحاج فلان ده بيطلعش منه حاجة ابدا، ازاي يا عم؟ قال له انت عرفته من امتى؟ قال له انا عارفه بقالي 5 شهور وكرم ما شاء الله. امال انت بتقول عليه بخيل ليه؟ يقول لك لا ده من سنتين ما كانش كده خالص. الله، يعني ممكن واحد يكتسب هذا الخلق؟ ايوه، لما الرسول بيحطنا على الكرم ورب العزه يحطنا على الكرم مش بيامرنا بشيء مستحيل، بيامرنا بشيء يمكن تغييره. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ابدا مع نفسك درهم ورا الثاني ورا الثالث هتتخلق بهذا الخلق. انت لاحظت او اخبرك شيخك او اخبرك صديقك الذي يحبك او اخبرك عدوك الذي يبغضك انك رجل متكبر وعايز تتخلق بهذا الخلق. قال وكذا من اراد ان يحصل او يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه ان يواظب على افعال المتواضعين. المتواضعين بيعملوا ايه؟ حد يعرف؟ المتواضع بيعمل ايه؟ لازم كل واحد من العادين يقول لي صفة المتواضعين. طب لما يمشي بيسلم على الناس متكبر ماشي كده مش عاجبه حد ماشي في وشه يسلم على الناس مش كده؟ هو مش من عادته يسلم على الناس ويسلم على واحد ما يسلمش على 10. يبدا يتعلم يسلم على الكبير وعلى الصغير، على القاعد وعلى القائم وعلى الماشي وعلى الراكب، يبدا يتكلف السلام. صفه ثانيه يا اخي الكريم، يتواضع ويتواضع ويتنازل ويتكلم مع الصغير والكبير. ماشي بقى الكلام والسلام. ايه يرى كل احد له فضل عليه، يبدا يفكر ايه فضل الاخ حسين عليا، ايه فضل الحاج محسن عليا، ايه فضل محمد عليا، وايه فضل بلال عليا. ده فضل، ده جاب لي الترابيزه، ده يا اخي مؤدب في الكلام معايا، ده كذا، ده كلهم ليهم فضل علي. ابدا اتواضع. ايه تاني؟ إيه؟ نعم الابتسامة مش شرط التواضع، ممكن متكبر وبيبتسم ابتسامة صفرة كده. اتفضل قولوا لي يا جماعة الكلام اللي بنفهمه. يقوم على خدمة ناس، يقوم دلوقتي يروح ساقي الناس وصبب لهم مية، يقوم دلوقتي هو يخدم الناس ديت. كلموني كده زي ما بتكلم، انتوا عمالين تكلموا زي ما بتقول يعني في تكلم. اتفضل يا اخي متواضع. ازاي تقول على فلان ده متواضع؟ لا الاحسان غير التواضع، الاحسان حاجه والتواضع حاجه ثانيه. انا متواضع وغير محسن. اتفضل. يعني ايه ما تحطيش ايدك زي كده؟ طلع ايدك من جيبي وكلمني. ايه خليك متواضع. قال ما يمشيش حاطط ايده في جيبه وعامل كده، خلاص ما عندش احط ايدي في جيبي. اذا كانت الحطه دي تعني التكبر، انا مش كده، ما عندش هعمل كده، احط ايدي جنبي. فاهمني ازاي؟ ابدا اتخلق باخلاق المتواضعين. كل علامه بتشير الى الكبر وبتعني كبر انا هسيبها. ما تتكلموش كلام انت دلوقتي، اصل الكلام ده مش نظري، مش درس هتحنك فيه وتاخد 10 من 10 في درس موعظة المؤمنين، لا، ده خلق هتتخلق بيه. قالوا لك متكبر يعني اعمل ايه؟ فاهمين ازاي؟ لو انا ماشي ولقيت فلان كذا اروح شايل الحذاء وحاططه له، لو انا مش عايز اشيل الحاجه ديت في كيس اصل الناس تقول عليا وانا رئيس مجلس اداره ولا انا كذا، ده بيجيب الخضار لبيته ولا بيجيب كذا، لا ده انا احطها في كيس شفاف وابين للناس كلها ان انا جايب الخضار عشان اعالج الكبر اللي في نفسي. فهمتوني ازاي؟ عشان ما يقولوش ده بيعمل كذا، لا ده انا هعمل كذا واقوم واصب الميه للناس كلها. بعالج نفسي، بأريض نفسي، بأروض نفسي. ده اسمه ايه؟ اكتساب الخلق الحسن، تغيير الهيئة الباطنة. هيبقى في ملابسات كثيرة جدا للمواقف، بس انا بعالج نفسي، انا بعالج نفسي. المضاد الحيوي اللي انا واخده ده عشان اقتل الميكروب بيموت خلايا في جسدي، لكن انا عليا هدف كبير اكبر من خليه واثنين ماتوا، انا عايز اقتل الميكروب ده عشان يصح البدن بعد ذلك. صحيح هيضعف جسمي بالمضاد الحيوي لانه قتل خلايا اخرى، لكن قتل في المقام الاول الخلايا الفتاكه. فممكن هيقول لك لا بس الجلد الشيف ده ممكن يكون سبب مش عارف ايه، ممكن، بس انا بعالج حاجه هتدخلني النار، لا يدخل جنه من كان في قلبي مثقال ذره من كبد. فاهمين بقول ايه؟ وبالتالي بيركز على علاج هذا الخلايا. خلاص هو وجد من خلقه، قالوا له انت ما بتردش طرفك، او هو شخص هذا الداء في نفسه هيبدا يعتقد، يقول بص انا همشي في الشارع انا مش هلتفت لامراه، المره الاولى هتطوغ نفسه ومش هيلتفت، بعد كده هيلتفت. خد 1 من 10، مره سمع الكلام نفسه، وتسع مرات خالد خد 1 من 10، بعد شويه بقوا 2، بقوا 3، بقوا 5، بقوا 7. فاهمين ازاي؟ صار بعد ذلك غض الطرف سجيه طبيعه خلقا، خلي بالك لا يتكلف فيه بل يصدر عنه بسهوله ويسر، صار له ايه؟ خلقا. يبقى الخلق هيئه راسخه، والهيئه الراسخه دي خلي بالك بيصدر عنها افعال بسهوله ويسر، فصار بيغض طرفه بكل سهوله ويسر، صار من صفاته ومن اخلاقه غض الطرف. تقول يا جماعة طيب، وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق، كل الأخلاق المحمودة في الشرع تحصل بهذا الطريق. ايه هو الطريق ده يا اخوان؟ اسمها طريقة الايه؟ الرياضة. الرياضة زي ما بنشيل 5 كيلو 10 15 لغايه لما اشيل 100 بروض نفسي وريض نفسي لغايه لما احصل هذا الكيلو. وغايته انا عايز اوصل ايه بالرياضه دي؟ قال ان يصير الفعل الصادر منه لذيذا. يعني لذيذ بحبه بعد ما كان البخل بالرياضة انت بحب يجيلي فقير وديني. صار ايه؟ صار محبوبا لدي بعد ما كان متكلفا ده في اول الطريق لغاية لما صار هذا الخلق محمودا محبوبا لدي. وبالتالي يأتي الان واحد يستفزني ويستثير غضبي وانا حليم وابتسم ومبسوط ومستلم بان انا حليم ومغضب. قال فالسخي هو الذي يستلذ ببذل المال دون الذي يبذله عن كراهه. اللي بيبذله عن كراهه ما نسموش سخيا ولا كريما. والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع يبقى صاره خلقا ويحب هذا الخلق بل ويفرح به ويستلذ. قال ولن ترسخ الاخلاق الدينيه كالدينيه في النفس ما لم تتعود جميع العادات الحسنه وما لم تترك جميع الافعال السيئه وما لم يواظب عليها مواظبه من يشتاق الى الافعال الجميله ويتنعم بها ويكره الافعال القبيحه ويتالم بها. لازم يوصل لدرجه انه بيحب الافعال الجميله وبيكره الافعال القبيحه. كان طول عمره موسيقار وبيضرب عود وجيتار ومش عارف ايه وبدا يريض نفسه ويمتنع يمتنع يمتنع ويسمع الموسيقى عايز يعزف وعايز يدندن وينصرف ويطرا ويطرب معه. بعد شويه مره في اثنين في ثلاثه بدا يكره ذلك ويحب القران والترنم به والتغني لدرجه انه اصبح يستلذ بترتيل القران ويكره ويتالم اذا سمع غناءه. مش واحد نفسه يسمع غناءه ويدافع نفسه لا ده صار يتالم ويكرهه. فصار هذا خلقا له. يا ترى ممكن الواحد يتدرب على ذلك؟ انا ما بخشعش في الصلاه خلي بالك وهبدا اريض نفسي ودرب نفسي سنفسي. لما تدخلي في الصلاه ما تفكري الا في الايات التي تقرينها. يبدا يركز في الايات يركز في الفاتحه ايه اثنين ومخه يطلع بره نفس الموضوع. الصلاة اللي بعدها تاني يركز اكتر. يا نفس يا نفس في خلق اسمه الخشوع في الصلاة في خلق اسمه التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى والجل بين يدي الله عز وجل. يا نفس انت ما انت ما بتحترميش نفسك بين يدي ربك. يا نفس انت ما بتقدريش الله حق قدره. ده مرض فيك يا نفس ما بتديش خشوع وذلة لله. علاجها ايه؟ تاخدي بالك من الكلمات اللي بتقرأ وما تشربيش عن معناها بدل ما تتدبر حاجتين ثلاثه. الصلاه بعدها بقى 5 ايات. الصلاه بعدها بقى مركز في الفاتحه كامله لا تفوته الفاتحه خشوعا. المره بعدها بقى الفاتحه والسوره. المره بعدها بقى يعني سبحان ربي العظيم ويتدبر في معنى سبحان ربي العظيم ويستحضر بها معاني. لا في السجود سبحان ربي الاعلى ويتدبر ما معنى الاعلى وايش معنى الاعلى في السجود. وبدا يكتسب خلق الايه؟ الخشوع في الصلاه. طب يا ترى تدبر المعاني هو الخشوع؟ لا طبعا ده الفهم انه فهم المعاني. ده عايزين المعاني دي تخالط قلبه. تمت شغاف قلبي فعلا يتاثر بها فعلا نقول الحمد لله رب العالمين. مش معناها تبليغ الثناء لله على نعمه لا مش معناها كلمتين ده معناها الاكل والشرب والصحه والزوجه والولد والدين اللي انا فيه والوقفه اللي انا واقفها في الصلاه دي كله من فضل الله الحمد لله رب العالمين. شايفين مخالط المعنى غير معناها الثناء والشكر لرب العالمين يعني رب الخلق جميعا والعالمين تشمل عالم الانس والجن. ده واحد فهم القران. لكن ربنا مش طلب مننا ان نفهم طلب مننا ان نتدبر فهم وممازجه هذه المعاني التي فهمتها للاحاسيس للمشاعر للعواطف للقلب تدبر. يا نفس الشفاء بقى فهمت المعنى. كان دي خطوه عايز بقى تتدبري المعنى. تتدبرت يعني الله عز وجل تحمديه الرحمن الرحيم رحمته اللي بلغت كذا وكذا وانا اللي كذا وبنانه ومن رحمته بي انا ما حصلش كذا ولسه كان في موقف ربنا رحمني فيه وكان كذا. ده واحد عايش المعاني لغايه لما بيوصل اعلى درجه زي مالك بن القيم رحمه الله كان روحه تصير فوق والجسد في الارض. هو مش هنا خالص. روحه مع ربه فوق صعدت الى علياء عند خالقها وبارئها. قال رسول الله وجعلت قرة عيني كالصلاه. الكلام ده ما بيجيش غير بايه؟ برياضه. برياضه ابن المبارك يقول عالجت نفسي للقيام 20 سنه. 20 سنة عمال يريض نفسه بيعالج نفسه بيدرب نفسه على قيام الليل. كانت ما بتكونش خالص. بدأ يدربها انها تكون 2 ركعتين 4 6 8 11. لا ما يكفينيش 11 الخفيفة دي. انا عايز 11 بتاعت رسول الله اللي يفتتح البقرة والنساء وآل عمران. انا عايز الخشوع. لا مش كفاية القراءة. انا عايز تدبر المعاني. انا عايز الخشوع. انا عايز الدموع اللي كانت بتنزل وتخط خطين في خدي عمر. انا عايز الدموع اللي كانت بتبل الارض. انا ما يكفينيش 2 ركعتين. اكثر يريض نفسه 20 سنة بيعالج نفسه. قال وتمتعت به 20 سنة. بعد رياضة 20 سنة من الله عليه ب20 سنة خشوع وقيام ومعنى قيام الليل بجد. عشان كده اللي بيجي يسألني انا عايز اخشع في الصلاة اقول له حط الموضوع في دماغك. افهموا الكلمة دي كويس يا جماعة. حط الموضوع في دماغك. عارف يعني حط الموضوع في دماغك؟ معناها خلاص انا حاطط في دماغي ان عايز اخشع في الصلاة. مش مرة كده مش نزوة جاتلي ولا يعني خاطر جالي. لا ده انا كل صلاة الموضوع في دماغي انا بخشعش. الصلاة اللي فاتت فات مني وركعة واثنين وثلاثة حتى ما كانش ليا ركعة على بعضها. لا انا عايز اركز بقى اللي تبقى ركعة ركعتين يا ابراهيم ركز. ها انت عايز كذا وكذا. موضوع في دماغي موضوع على بالي. يبتوني ازاي؟ وابدأ اتريض له. زي واحد يقول انا تخين جدا وعايز اعمل حنية. حنية يعني رجيم. عايز اعمل حنية. يجي مرة يمسك على الطعام. وينسى بعد كده عمال يشرب. مثلا كده. وعمال ياكل بتاع. وبعد شوية يجيله الخاطر ده. يمسك عن الطعام. عمره ما هيحصل له الحنية. ولا يضعف هذا البدء. لغاية ما الموضوع على باله ومستمر فيه. واضح اخواني؟ قال رحمه الله ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان. ما احنا عايزين العبادة تكون مع ايه؟ وترك المحظورات والمحرمات تكون بايه؟ بسهولة ويسر. تصير له خلقا. وعرفنا ان الخلق هيئة ثابتة في النفس تصدر عنها الافعال بسهولة ويسر. وانا لسه ما بتصدرش عني الافعال بسهولة ويسر. لسه بجد كلفة شديدة عشان اخشع في الصلاة. كلفة شديدة عشان اصير كريما. كلفة شديدة عشان اصير حليما. كلفة شديدة عشان اغض بصري. كلفة شديدة في فعل الواجبات. وكلفة شديدة في ترك المحظورات. يبقى انت لسه ناقص. لان بعض الناس بيعتقد انه بلغ الكمال. انا خلاص بغض راسي. انا خلاص بانفق. لا بس مش خلقا لي. ليس خلقا لي. انا لسه بجد صعوبة هذا. لسه بجد كراهة في نفسي. لسه عايز اعمل الفعل ده وانا اللي كابح جماح نفسي. لسه انا ما اكتملتش. دي مرحلة. مرحلة جيدة. بيسموها مرحلة المجاهدة. انه بيجاهد نفسه. دي مرحلة مطلوبة يتابع عليها العبد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دمك في المجاهدة دي هتوصل الى السبيل القويم والصراط المستقيم. خلاص؟ ولكن طول ما في كراهة واستثقال لفعل العبادة او لترك المحظور او المحرم قال فهو النقصان. نقصان بسبب ايه يا شباب؟ بسبب الاستثقال. بسبب الكراهة. انا عايز يصير خلقا وبتلذذ بفعل هذا الخلق. خلاص؟ ولا ينال كمال السعادة به طول ما هو في النقصان دوت. ولذلك قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خاشع هتكون مسألة بالنسبة له يسيرة. ده بالعكس ده بيستلذ بيها وبيحبها وتلقائية معه. ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه أي كره المعصية في زمان دون زمان، بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر. عشان أسمي الخلق ده إنك متخلق فيه، فممكن تيجي تقول يا أنا دايما العمرة شوف أكره حكاية إن أنظر للنساء، أكره كذا وبحب الطاعة وبحب الصلاة وبحب كذا، وبعد شوية أنت بتستسهل الصلاة تاني وبتجد صعوبة بغض بصرك وبتجد صعوبة كذا، لم تصر لك خلقا حتى الآن. فاهمين ازاي؟ ده انت لسه بتتكلف هذا الخلق وبتجاهد نفسك عليه، لكن الى الان لم تصل الى حد الكمال في هذا الخلق. ولا ينبغي ان يستبعد مصير الصلاة الى حد تصير هي اي الصلاة قرة العين ومصير العبادات لذيذة، فان العادة تقتضي في النفس عجائب اغرب من ذلك. قال لك لو جينا نتدبر احوال مش الصفات الحسنة، الصفات السيئة عند اللي بيفعلوها، هنجد ان نفوسهم بدأت تستلذ ذلك. قال فإنا نرى المقامر المفلس، عارفين المقامر اللي بيدخل في القمار وهو مفلس لسه طالع من افلاس بسبب القمار، قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار، مع ان القمار ربما سلبه مال وخرب بيته او خرب بيته وتركه مفلسا، ومع ذلك فهو يحبه ويتلذذ به. تيجي نلعب يبقى فرحان قوي ومبسوط، يا ابني ده انت لسه مفلس وبيتك اتخرب وشحت واستلف، لكن صار يتلذذ بفعل القمار. ليه؟ قال لك لطول انفه له وصرف نفسه اليه مدة، لانه بقاله سنين في القمار. يا الفعل السيء اللي خرب بيته وقفل بسببه، اعتياد الانسان وانفه للشيء بيخليه يألفه ويحبه حتى في المنكرات. وكذلك اللاعب بالحمام قد يقف طول النهار في حر الشمس قائما على رجليه وهو لا يحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحلقها في جو السماء، كل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نمط واحد على الدوام. طير يلعب بالحمام ربع ساعة، نص ساعة، ساعتين، ثلاثة، عشرة، صارت عادة له وإنفا. يا ابني ده الشمس فوق وفي ناحية الشمس مش حاسس بالشمس، يا ابني ده الدنيا مطر مش حاسس بالمطر. شفت العشاق اللي في عز التلج تلاقيهم على شواطئ الانهار، هنا في عز التلج تلاقيه واقف رهيب. شفت المتبرجه اللي سيقانها وخدها بينك وظهرك في عز التلج، ألفت ذلك واعتادت. انت لابس المعاطف والكوفيه ولابس كده وعامل كده وهي ماشيه عريانه وايه، والموضوع بالنسبه لها مستلذه بالمنكر ده لانها اعتادته، لانها ألفت ان تلبس هذا القصير. فاذا كانوا في الباطل بالعاده والالف بتبقى الحكايه دي مستلذه وطبيعيه وما فيهاش الالم ده. قال واذا كانت النفس بالعاده تستلذ الباطل وتميل اليه فكيف لا تستلذ الحق ولو ردت اليه مده والتزمت المواظبه عليه. لو استمرت على الحق ده فتره هتصير تستلذ به، بس استمر عليه مده طويله، هي دي اسمها رياضه النفس. عرفت عنوان الباب وترجمه الباب معناها ايه؟ بيريض نفسه وبيروض نفسه، اسمها ايه؟ رياضه. واقول لكم زي الرياضه انه اجري من اول 100 متر، 100 متر ايه؟ من اول 20 30 متر يبدا يريض نفسه، لا ده بيلف الملعب ده كله 20 مره ودايما بينهكش. نفسه هادي ومفيش اي حاجه، دي بايه؟ بالرياضه. كما ان الخلق الخلق بيتغير بالرياضة، الخلق ولا الباطنة تتغير ايضا بالايه؟ بالرياضة. فان قال واذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل اليه فكيف لا تستلذ الحق ولو ردت اليه مدة، يعني استمرت في مدة والتزمت المواظبة عليه. بل ميل النفس الى هذه الامور الشنيعة خارج عن الفطر يضاهي الميل الى اكل الطين. يقول لك اللي بيستلذ بالباطل وبالعري وبالنظر للنساء وباللعب بالحمام وبالقمار رغم افلاته، ده عامل زي بياكل الطين، بس لانه اتعود ياكل الطين بقى بياكل الطين. فمين ازاي؟ عاش على ذلك فيبدا يتخلق بخلق جديد. اديكم مثال حي، قبل الثوره وبعد الثوره. هو قبل الثورة ألف الذل وعاش ذليلا عشرات السنين حتى صار الذل والخوف والجبن له سجية، صار خلقا شعب بخاف شعب جبان خلق له. ليه؟ لأنه بقاله عشرات السنين معتاد على هذا الكلام. تتكلمش خطان دي أودان ده الإخوة اللي حاولت دولت معظمهم زي ما انت عارف ده كده ده كده خلاص، هو اتعود وربى نفسه على هذه الامور. فجأة لا الامور اتغيرت، هو ما اتغيرش، هو لسه جبان، هو لسه بيخاف، هو لسه زي الاول، ولكن هيبدأ يتدرب هيتعود. هو ما كانش بيشيل الاثقال اللي عايزه الشجاعه والجرأه ديت، هيبدا يشيلها كلمه في اثنين في موقف في اثنين حتى تصير الشجاعه والنطق للحق سجيه له، العزه والكرامه سجيه له، ويتحول من الذل الى الكرامه ومن المهانه للعزه ومن الجبن الى الشجاعه. يبدا يكتسب هذه الاخلاق بيروض نفسه. فخلي بالك انت محتاج تريض نفسك، بس المهم الاول شخص المرض اللي عندك. قال فاما فاذا كان الكلام ده في الامور الشنيعه الباطله، النفس اتدربت على الباطل وخدت عليه، فقد يغلب على بعض الناس ذلك اي اكل الطين بالعاده بالعاده. فاما ميله الى الحكمه وحب الله تعالى ومعرفة الله وعبادته فهو كالميل الى الطعام والشراب. يا ترى الهون سهل نتعود عليه ونتدرب عليه، اكل الطين ولا اكل الطعام والشراب المباح الجميل الحسن؟ قال لك فالتعود اللي خلى ده يتعود على اكل الطين، يتعود على الثمار واللعب بالحمام واللعب مع البنات والمشي عريانا ويعمل كده ويتدرب عليه ويختلف به، انت في الطاعه اللي هي المباحه بيكون الامر اسهل. فاذا كان الثاني بقاله سنين، انت مع سنين اقل منه هتتعود العادات الايه؟ الحسنه. قال فإن مقتضى طبع القلب فإنه أمر رباني، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه، وإنما يجب عليها خطأ غذاء القلب الحكمة والمعرفة وحب الله، ولكن انصرف عن مقتضى طبعه لمرض قد حل به. قال لك الطبيعي انه كان يحب الحاجات الكويسه دي، الحكمه ومعرفه الله وحب الله، لكن القلب مريض. زي ايه؟ قد كما قد يحل المرض بالمعده فلا تشتهي الطعام والشراب. المريض تقول له خد التفاحه، يقول لك لا خد طبق الشوربه ده حتى ريحته انا هرجع ابعده عني. طبق الشوربه الجميل ده، طب حته اللحمه دي، طب صدر الفرخه دي، مش طايق ريحته. ليه؟ هو الاكل ده حاجه وحشه؟ هو صدر الفرخه ده ولا حته اللحمه ولا طبق الشوربه؟ نسال الله ان يرزقنا رزقا حلالا طيبا. حاجه واحد يكرهها، لكن هو ايه؟ الاله مريضه، الاله مريضه. فالحكمه وحب الله ومعرفه الله والدين دي حاجه جميله، والنفس اصلا جبلت عليها، ده النفس السليمه. لكن نفسك مريضه يا مسكين، فانت محتاج الى علاج هذه النفس. فهمتوني ازاي؟ ايه هو مرضها وشخصه ازاي وعالجه ازاي؟ لسه ما جاش وقته، ده كله لسه بنتعرف على النفس. قال اسمع الكلمه دي، وانما غذاء القلب الحكمه والمعرفه وحب الله، ولكن انصرف عن مقتضى طبع هذا بمرض قد حل به، كما قد يحل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب. وهنا الطعام والشراب سببان لحياتها، حاجة ممتازة بالنسبة له. فكل قلب، اللي معاك كده بيحط خط على العبارة دي، فكل قلب مال الى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر ميله. وصلت؟ كل شيء هتحبه سوى الله بيبعدك، ده دليل على مرض. فلا ينفك عن مرض بقدر ميله الا اذا كان احب ذلك الشيء لكونه معينا له على معينا له على حب الله تعالى وعلى دينه، فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض بل يدل على الصحة، بل يدل على الصحة. يعني اي شيء هتحبه سوى الله ده دليل ان قلبك فيه مرض، بقدر ما تحب شيء سوى الله عز وجل، بقدر ما عندك من المرض. الا اذا كان الشيء اللي احببته ده بيعينك على محبة الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل يبقى قلبك وعلى دين الله عز وجل، فعندئذ لا يدل ذلك على المرض. يبقى نحن مطالبون ان نجعل كل محبوباتنا معينة على ايه؟ على حب الله عز وجل. زوج لي أغض للبصر أحصن للفرج، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. شايفين الكلام؟ فصار الزواج معينا له على حبه لله وطاعته لله. اللي يوصل للدرجة دي فهذا هو القلب السليم، اللي لسه عنده محبوبات بتناجعه في حبه لله عايز يقيم الليل، بس ازاي اسيب الزوجه الحسناء والمراش الدافئ؟ فيقتل هذا دليل على مرض في قلبه، القلب مش سليم، لانك اثرت محبه على محبه الله عز وجل. اصوم بكره ولا ما اصومش؟ هو صحيح عاشورة ونفسك لسه بتنازعك، لسه فيه منازع لمحبتك لله عز وجل، لسه النفس دي ما اكتملتش، لسه انت في دور المجاهده. واضح؟ قال فإذا قد عرفت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة، هي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء حتى تصير طبعا. وهذا من عجيب العلاقة، علاقة مش علاقة، من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح. ايه العلاقه بقى بين القلب والجوارح؟ انا عايزها صفه باطنه، عايزها خلقا لي مش مجرد حاجه بتكلفها. قال لك لا، خلي الجوارح تعمل الموضوع ده هتلاقي القلب بيتاثر، وخلي القلب يخضع للكلام ده هتلاقي الجوارح بتتاثر. دي علاقه بين القلب والجوارح. وبالتالي الانسان اللي يقول دي قشور في الدين، دي امور ظاهره، دي امور ما تهمنيش، المهم القلب، وقلب ابيض، نقول له لا يا مسكين، انما يستكين القلب بفعل الجوارح. لكن تقولي لي متبرجه واقفه مع الولاد تتكلمي ومش عارف تعملي ايه، بس قلب ابيض، قلب ابيض ازاي؟ ده الجوارح دي هي اللي بتنعكس على القلب، والقلب ده بينعكس على الجوارح. الصوره الظاهره تدل على ان الصوره الباطنه غير صحيحه، مش سليمه. وصلت؟ قال فإن كل صفة تطرد خطع لبرد تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح. تعالوا كده، الأخ ده امبارح كان بيقف مع البنات وموبايلات فيها أغاني وصور وأفلام، النهاردة دخل علينا بصورة غير الصورة، فغض بصره الموبايل رن بتاعه، لقينا تسبيح وتحميد، نفتح الموبايل لقينا المصحف. تعرف على طول ان في القلب ايه؟ في شيء حصل في القلب انعكس على الجوارح وظهر على الالات التي بين يديه. الخلق الداخلي اتغير، فان كل صفه تظهر في القلب يفيض اثرها على الايه؟ على الجوارح. جرح اليد والرجل والعين والانف والاذن، تمام؟ حتى لا يتعرض الا على وفاقها لا محاله. وكل فعل بالعكس بقى يجري على الجوارح فانه قد يرتفع منه اثر الى القلب، والامر فيه دور، يعني يدور قلب على الجوارح، جوارح على القلب، قلب على الجوارح، جوارح على القلب. وبالتالي قوم يا ابني، انا على الهدوم دي والبس كده الجلابيه البيضة والبس طاقية وتعالى معايا الجامع، هيلاقي الكلام ده اثر على قلبي. الاستاذ يا شيخ والله حسيت ان انا قطعت بالصلاة، هو يعني كانت الجلابيه والطاقية دي هما السر؟ لا، اعمال الجوارح بتنعكس على القلب. فاهمين ازاي؟ هو واقف يصلي فبدا يبص بعينيه كده وكده كده، اقول له بص بص مكان سجودك، حط يدك اعمل كده. لما التزم الهيئه دي بالجوارح كانت سببا لايه؟ لخشوع القلب. وعشان كده لما سيدنا عمر واحد واقف عمال يعمل كده في لحيته قال لو خشع هذا لخشعت جوارحه، لو كان القلب خاشع كان الجوارح خشعت. فاهمين ازاي؟ ولما بتستكين الجوارح بيخشع القلب، في علاقه بين القلب والجوارح. فدايما تكلف، افهم الكلمه دي كويس جدا، تكلف بالجوارح فعل الصالحين سيكون قلبك صالحا بعد قليل مع المداومه. تكلف فعل الصالح، تكلف فعل الصالحات. انا مش بعمل الصالحات ولا خلق لك لا مش عادي، لا تكلف، بقول لك تكلف. عارف يعني تكلف؟ انا مش كده بس مش بس هعمل كده، انا مش بتاع البس جلابيه وطاقيه وشال، بس انا هلبس جلابيه وطاقيه وشال، بعالج نفسي بلزمها بصوره عهدنا ان دي صوره الصالحين، دي صوره المشايخ، دي صوره العلماء، دي صوره الناس اللي ليها علاقه بربنا. طب خلاص انا هلتزم صوره الناس دي، بس انا مش كده، انا عايز اغير قلبي الاول. اقول له لا، غير قلبك ايه؟ ما هو الفعل الظاهر ده هيغير قلبك. اقف بخشوع بعد شويه تغير قلبك. اقرا بالطريقه ده، اهي طريقه الخاشعين، الحمد لله رب العالمين. تكلف البكاء، تكلف الحزن، تكلف قراءه الخاشعين. بعد شويه القلب هيخشع، مش بعد شويه، بعد صلاه، لا يعني هون مثلا خمس ست سنين كده ولا حاجه، وادعي ربنا يبقوا سنتين، يبقوا سنه، يبقوا ست شهور. مسخره بالك، بتتكلم عن حاجه كبيره جدا، بتتكلم عن قلب سليم وقلب صالح هينال الدرجات العلى من الجنه. فالموضوع مش سهل، مش بكالوريوس طب وهتاخده في ست سنين ولا في سبع سنين، لا، ده جنه عرضها السماوات والارض، تستحق الواحد يبذل عمره كله ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين، ويجاهد نفسه الى ان يلقى ربه، وتصير اخلاقه سجيه وطبيعه. خلاص يا اخواني؟ قال وإذا تحققت أن الأخلاق الحسنة، اكتب واحد، تارة تكون بالطبع والفطرة، ربنا خلقه ما شاء الله. اثنين، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة ليتكلفها ويعتدها، تمام، وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير إخوان الصلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعا. امشي مع الصالحين، يبقى ثلاث حاجات هتريض بيهم نفسك. اذا كان ربنا فطرك على خلق، امسك على الخلق ده، لان ساعات بتبقى انت على خلق ربنا فطرك عليه والمجتمع يحولك من الخلق اللي ربنا فطرك عليه المعتدل عندك. شفت اللي بينصح اخاه في الحياه ويعظ اخاه في الحياه، ربنا خلقه معتدلا حييا، هو بيقول له مش كده، كده هتخسر، كده الناس مش عارف ايه، بدا عايز يغير عنده خلق الحياه. قال له دعه دعه، فان الحياه من الايمان. النبي يقول للراجل كده دعه، ده دي فطرة ربنا فطره عليها وده صح، هو كده معتدل. طيب اثنين، هتبدأ تتكلف الخلق، ما كانش فطرة لك، تبدأ تتكلف. ثلاثة، تبدأ تمشي مع أصحاب هذا الخلق. عايز تطلب العلم، خلي صحبتك طلبة العلم، خليك رايح جاي مع طلبة العلم. وعشان كده نصيحة، نصيحة لوجه الله اللي بيطلبوا العلم، طول ما بتصاحب اللي اقل منك في العلم واقران عندك همة، لكن مش زي ما تزور العلماء وتخاطب العلماء وتصاحب العلماء، هترتقي بسرعة. ليه؟ قال لك الطبع بيسرق الطبع، وانا اضيف هنا كلام بالمعنى من كلام شيخ الاسلام، حتى لو كان اللي انت راكبه ده او اللي ماشي معاه حيوان هتاخد من طبعه. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلظة في اصحاب الفدادين، او في الفدادين اصحاب الابل، في الفدادين اصحاب الابل، اصحاب الابل فيهم غلظة، والخيلاء في اصحاب الخيل، والسكينة في اهل الغنم. لا مش معنى، قال لك لان الجمل فيه غلظة، فيه قسوة، فمن كتر ما هو عمال يركب الجمل ويشوف طباع الجمل، الطبع سراء بالبلدي كده. يعني سراء يعني هيكتسب طبع الجمل. راكب خيل وعرف كده وطالع شايفين نشوة الخيل دي والكبر في الخيل ده، بياخد صفة الكبر. فتجد اللي بيربوا الخيل عندهم كبر، الا ان يكون صاحب دين وعمال يعالج نفسه ويتواضع. واللي بيربوا الغنم جربها كده يا جماعه، الغنام هتلاقي عندهم سكينه. طبعا الغنم ماشيه كده وليا وراها عماله تهز ومش عارف ايه، وتحس ودانتها مدلدله جنبها، والحكايه فيها سكينه. الغنم دي مش زي الخيل، ففيهم سكينه كاصحاب الغنم. الطبع سراق حتى من هنا. الاعراب فيهم قسوه ليه؟ عايشين في صحراء وصخور وحرارة وبرودة، جو قاري بالصورة دي، فبيكتسبوا الطبع دوت في اخلاقهم من الجمادات اللي حولهم. ركز معايا، عشت في وسط اخوة، اخوة بقى مش في وسط جمل وحصان وحمار وكلب، لا لا لا لا، عشت في وسط اخوة بقى. وظيفة الاخوة دولت النقط والكبر ورؤية النفس، وان يصير لي مكان. هتاخد الطباع دي حتى لو كنت انت متواضع، هيتسرق الطبع. طلعت في وسط اخوة بيهتموا بالقصة دي، يصنفوا الناس ويكفروا ده ويعملوا بده ويعملوا بده، من غير ما تحس هتبقى انت كده، هتسرق الطبع ده. خلاص يا اخوانا، يبقى في ثلاث حاجات احنا بناخد بيهم الطباع، الحسنة والسيئة الاثنين، اما خلقة وجبلة، ده امر فطري حافظ عليه، حافظ على النعمة دي اللي ربنا رزقك اياه. عشان كده لازم تعرف نفسك، لازم تشخص نفسك. واحد يجي يقول لك يا ده حرارتك 37، شوف نفسك ضروري، تقول له ايه؟ ما ترده عليك. واحد بيقول لك الحق نفسك ده انت حرارتك 37، تقول له ايه؟ حرارتك 37؟ ايوه تعال شوف انا 39 اهو، امسك الترمومتر، تصدق انت 37؟ بسرعه يا ابني لازم تعالج نفسك. تقول له احنا نعمل ايه؟ انت كده هتعمل ايه؟ هتسيب الصواب اللي انت عليه اللي ربنا خبرك عليه وتتحول للخطأ. بيقول لك حرارتك 37، قول له ما ده الصح، ما ده الصح، انت ما بتشاركش في كذا وكذا. ما بتشاركش ليه؟ ما هو ده الصح، انت بتشارك في كذا وكذا، المفروض ما تشاركش. طب مشاركتي هي الصح او عدم مشاركتي هي الصح؟ اعرف الصح عشان تعرف انت مريض ولا لا. الميزان اللي ربنا انزله، انزل الكتاب بالحق والايه والميزان، عشان اوزن نفسي صح. انت هتقيس نفسك بكلام الاخوة هتضيع، هتقيس نفسك باعراف المجتمع هتضيع. انا عايز اعتدل على الميزان اللي ربنا شرعه، لازم اعرف اذا كنت انا مريض ولا لا. فهمتوني ازاي؟ الاعتدال اللي انا عايز اوصل له، ما زدش عليه ولا انقص عليه. انا معتدل ولا مش معتدل؟ انا 37 كده معتدل ولا مش معتدل؟ انا ضغط كده 120 و80 صح ولا غلط؟ فاهمين ازاي؟ الاخلاق كده. فشوف الاخلاق اللي عندك، وما يجي حد يكلمك فيها او يغيرها عندك، هل هو كلامه صح ولا انت اللي صح وهو اللي غلط؟ لازم تشخص الايه؟ المرض. فمن تظاهرت في حقه الجهات الثلاث، فطرة واعتد ذلك، خلي بالك، وبصاحب الصحبة ديت حتى صار ذا فضيلة طبعا واعتيادا وتعلما، فهو غاية الفضيلة. ومن كان رذلا بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها، فهو في غاية البعد من الله عز وجل. وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه الجهات، ولكن درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، وكما سويت أبداننا فسو أرواحنا. أنت شقين، شق ظاهر وشق باطن. الشق الظاهر اسمه الخلق، والشق الباطن اسمه الخلق. انت بتهتم بتجميل الخلق، تحط عطر، تسرح، تحط الشال، تبدأ تظبط فيه، تلبس النظارة، تلبس كذا، بتهتم بتزيين الخلق. انا عايزك تزين الباطن اللي هو الخلق. ما بتزينش الظاهر غير بعد ما تغسل وشك وتغتسل، مش كده؟ بتزيل الاوساخ وتحط النظافة عليها، وتحط الزينة على ايه؟ على النظافة. انا عايزك تعمل في نفسك كده، تطهرها وتحط ليها الاخلاق دي. وعرفنا ان في ثلاث طرق لغاية دلوقتي. احنا نعمل مقارنة نختم بيها درس اليوم بين النفس وبين البدن. بين النفس وبين ايه؟ البدن. قال المصنف: عرفت ان الاعتدال في الاخلاق هو صحة النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض في النفس، كما ان الاعتدال في البدن هو صحة له، والميل عن الاعتدال مرض. درجة الحرارة 37، يبقى بدني ايه؟ معتدل. ممكن تزيد ده مرض، وممكن تقل ده مرض. حرارة 39 مرض، والحرارة 36 و35 ونص مرض. الضغط 120 على 80، 140 على 90 مرض، و90 على 40 او على 50 مرض، مش كده؟ زيادته مرض ونقصانه مرض. امال ايه هو الصحة؟ ها؟ الاعتدال. كما ان في البدن الصحة هو الاعتدال، في النفس والخلق الصحة هي الاعتدال. كرم تبذير ولا بخل؟ حياء جرأة ولا بلادة؟ لا، حياء من غير جرأة ولا بلادة. كل امر هتلاقي له طرفين، وربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا على العالي وعلى الواطي عشان تدانك انت في حد الاعتدال. وهي دي العبودية لله، وهي دي ايه؟ العبودية لله. لله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير، العالي والواطي. خلي بالك، يبتليك بالغنى، يبتليك بالفقر، يبتليك بعدم الزواج، ثم يبتليك بالزواج، يبتليك بعدم الأولاد، ثم يبتليك بالأولاد. الاثنين ابتلاء، الاثنين، عشان يا ترى انت هتظبط حد الاعتدال، ولا الأولاد هينسوك ربك أو هتهملهم. لا، في حد الاعتدال. الزوجة هتخرجك عن الطاعة ولا هتخليك تهملها وتترهبن وتترك الزوجة؟ لحد الاعتدال. واضح؟ في الخلق كما هو في الخلق يدل على الصحة. نعمل مقارنة. مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنه وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليه. مثل البدن، انك بتمحو العلل وبتكسب الصحة، وبتجلب الصحة ليها. كما ان الغالب على اصل المزاج الاعتدال، وانما تعتري المعدة المضرة بعوارض الاغذية والاهوية والاحوال. المعدة ماشية بصورة طبيعية لغاية لما فجأة انت تديها اكلة تقيلة او اكلة غلط، سمين جامد، سكر كتير، غلط، مفيش حد في الدواخل الحاجات اللي دخلتها. قال: وإنما تعتري المعدة المضرة بعوارض الأغذية أو الأهوية أو الأحوال. فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة، وإنما أبواه المدخلات اللي عليها يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل. خلاص انت مشيت مع شباب علموك انك لازم تغير الموبايل كل شويه، ان لازم حل ايدك بطريقه معينه، انك لازم تكلم البنات، انك لازم تشرب كذا، انك لازم تعمل كذا، بدات تكتسب هذه الرذائل. واضح؟ وكما ان البدن مقارنه ثانيه ان كان صحيحا فشان الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحه. اذا كان البدن صحيح يديك الحاجات اللي تحافظ بيها على صحتك، وان كان مريضا فشأنه جلب الصحة اليه. قال لك نفسك نفس الكلام، نفس الكلام، يا نفسك مريضة يا نفسك صحيحة. اذا كانت صحيحة في اسباب تحافظ بها على صحتها، اذا كانت اخلاقك سليمة في اسباب تحافظ بها على الاخلاق دي، واذا كانت مريضة في اسباب، في ادوية، زي البدن ما بياخد له ادوية الاخلاق دي بتاخد لها ادوية. قال: فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة ينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة في الصفاء، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها. طيب وجه آخر، وكما أن العلة الموجبة للمرض بالبدن لا تعالج إلا بضدها، فإن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من برودة فبالعكس. في أمراض معينة تأكل الأطعمة دي وأمراض تانية تأكل أطعمة تانية، مش كده ولا إيه؟ على حسب بتزود الحرارة ولا البرودة بتاعت البدن. علم واسع يدرسه الأطباء والصيادلة. كذلك أيضا الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها، بعكس الموضوع ده. عندك جهل يبقى علاجه ليه؟ التعلم. عندك بخل علاجه ليه؟ الكرم. عندك اطلاق للبصر في المحرمات يبقى علاجه غض البصر، وهكذا وهكذا. الكبر بالتواضع والبخل بالسخاء والكرم، كل حاجة تشوف الصفة اللي ضدها وتبدأ تتعلمها بأحد الطرق الثلاثة التي التي ذكرناها، انك تتكلف الصفة او تصاحب من يتصف بهذه الصفة. وكما ان الدواء للبدن لابد من احتمال مرارته، خلي بالك، والصبر عن المشتهيات. يقول لك ما تاكلش لحوم، ما تاكلش سكريات، بيمنعك عن مشتهيات لك، وخد الدواء ده لمدة شهر والدواء مر، فبدأت تاخد الدواء المر وتمتنع عن الأطعمة اللي انت بتشتهيها عشان البدن يحصل له ايه؟ صحة، ويرجع لحد الاعتدال. النفس نفس الكلام، النفس ينطبق عليها نفس الكلام، لابد من احتمال مرارة المجاهدة. يعني ايه؟ انت المرض اللي جه ده عندك مرض حب الامتلاك وحب التجديد وحب الرقي في الامور التكنولوجية الجديدة وحب الكلام مع النساء وحب كذا، ده جالك بسبب الصحبة دي. انا عارف انك ما تخرجش ليهم، انا عارف انك تقفل الموبايل وما تردش عليهم، مرارة شديدة على نفسك انك شايف نمرتها بترن ومش هترد عليها، المشتهيات موجودة وانت مانع نفسك من المشتهيات لانك عرفت انك مريض وعايز توصل لحد الاعتدال. طب لو المريض قال يا عم امنع نفسي، يا عم كل تسمع كلام الدكاترة، هتقعد نشرب القرف ده ونسيب اللي هو الدواء ونسيب الاكل وكذا، عم ننسى بلا سكر ولا بتاع، اشرب سكريات واعمل كذا وكل لحوم لو عندك نقرس، وسيبك من كلام الدكاتره والكلام ده. يحصل ايه؟ يتفاقم المرض حتى تموت. لكن مرض القلب هيتفاقم حتى تدخل نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فالموضوع اخطر بكثير جدا، فخلي بالك، اقف مع نفسك وقف. العلاج بالضبط، العلاج بشوف صحبة أخرى، العلاج إنها شوف خلق آخر، العلاج بالتعلم، العلاج بالقراءة، العلاج بسماع أشرف أهل العلم، العلاج بكذا، ده علاج. هتلاقيه مر ما أنت ما اعتدتش عليه، هتلاقيه مر، ومانع نفسك من حاجات أنت بتحبها لأنك بقالك فيها سنين. والنفس بالإلف والعادة تشتهي حتى الباطل، حتى الباطل كالأمثلة التي ضربناها. إذا عرفت إنك مريض وإن ده علاج وإنك هتستمر عليه مدة إلى أن يستقيم الحال، إن شاء الله ستبرأ، ستبرأ نفسه ويستقيم خلقه. قال وبالجملة عشان نلم الموضوع، فالطريق الكلي كلمة الجامعة في معالجة القلوب هو سلوك، احفظ الكلمتين دول، هو سلوك مسلك المضادة لكل ما تهواه النفس وتميل إليه. اقف لنفسك، بتحب ايه يا نفس؟ بحب ده ناكل، وايش كنز وايش سندوتشات وايش كذا. لا يا نفس، لا يا نفس، انت بيشبعك نص رغيف ونص كوب ماء. يا نفس هو نص رغيف ونص كوب ماء، مفيش يا خلاص. وهكذا في كل المشتهيات حتى النظر، انت ماشي عمال تطلق نظرك في كل شيء حلال وحرام، انت محتاج ايه من النظر ده؟ خد القدر اللي انت محتاجه فقط لاقامه دينك او دنياك. شوف حتى النظر، السماع، المشي، رفع اليد، حركة اليد وكسبها، كل حاجة خلاها بالقدر اللي النفس محتاجها. الاعتدال، لا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص. النفس تشتهي كما قال أبو هريرة: أكلما اشتهيت اشتريت. أنا ماشي كده نفسي في عصير كذا، يشرب عصير، نفسي سندوتش كباب، كل كباب، والله الواحد نفسه تعالى طبق كشري كمان، كل كشري، نفسي كذا، كل ما بتشتهي بتشتري. يبقى دي نفسه عمرها ما هتروق أبدا أبدا يا إخوان. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن العلاج إنك تنهى نفسك عن هواها. وخلي بالك، احنا قلنا قبل كده ان في نفس اماره وفي نفس مطمئنه، ده غير نفس اللوامه. انا بتكلم عن نفس الاماره دلوقتي، ان كل ما تحس بيها كل ما تحس بيها ما تستقيمش ابدا. يا ابني صوم اثنين وخميس، مش كل ما تحس بيها. انا بشتهي كان اصل الصيام، صيام ايه؟ ما الصيام ده بتربي نفسك، بتربي نفسك. صوم عشان تبقى النفس، لا لا لا، النهارده مفيش اكل من الوقت ده للوقت، لا طعام ولا شراب ولا شهر. ولهذا كان شهر الصيام شهر التقوى وشهر الصبر، بنتعلم في الكلام ده كله. والاصل المهم في هذه المجاهده الوفاء بالعزم. اذا عزمت على شيء وفي به، خلي بالك، اذا عزمت على ترك شهوه خلاص الاسباب كلها تيسرت. فاوعى تنقض عزمك، اوعى تنقض عزمك. يعني ايه اوعى تنقض عزمك؟ انت عزمت على صيام الغد، خلي بالك نفسك هتبدا تكلمك وهتبدا تراوضك وتقرب عليها اشياء. يا نفس خلاص انا عزمت على الصيام، يبقى صيام، تبدا تعرض عليها. بس المتطوع حر نفسي، ان شاء صام وان شاء افطر. ايوه انا عارف ان انا حر، لكن انا عشان انا حر انا عزمت على الصيام وانا هصوم. يا نفس خلص الموضوع، نفسك بعد كده مش هتتكلم معاك. انت عارف الكلام ده حتى مع البشر، مش مع نفسك البشريه، مع نفوس الاخرين. انت تزوجت، انت معروف انك من المغرب للعشاء بتحضر درس العلم في المسجد، من المغرب للعشاء انت بتقرا ورد القران. تيجي الزوجه، ما تيجي نروح لكذا، لا بقول لك ايه، لا انا بقول لك احنا من المغرب للعشاء ده وقت الدرس، ماشي عادي، هيفوت اسبوع واثنين وتقول لك بس عندنا في البيت كذا، تيجي نروح كذا، مفيش مشكله. بس انا قلت لك قبل كده يا زوجتي العزيزه ان ده من المغرب للعشاء ده وقت القران. مره في الثانيه ما عادتش هتقول لك ابدا بين المغرب والعشاء تعالى نعمل كذا. انت عملت ايه؟ انت ريضت نفسها، نفسك نفس الكلام. واحد يقول لك بس موضوع مهم جدا ده اكل عيشك، ماشي يا عم انا جنبي اجنده صغيره عشان اكل عيشي، انا هتصل بالاستاذ فلان. مش دلوقتي، دلوقتي ده وقت الدرس، دلوقتي ده وقت القران، ماشي. بس ازاي؟ هم قالوا لك هات عشاء والمفروض كذا وهتعمل كذا وتلحق كذا. اه قوي قوي، انا هجيب العشاء. اخبار العشاء، كل ما تجي لك عوارض خلي بالك اكتب وما تطبقش، لان الوقت ده يا نفس وقت القران، الوقت ده وقت صله الارحام. الوقت ده انا بزور عمي وعمتي وخالي وخالتي، معروف يوم الخميس من العصر للعشاء. تيجي النفس تبدا تطلع لك حاجات، النفس والشيطان والاخرين ابتلاء، ربنا بيختبرك. خلي بالك الوقت ده وقت تاني، اذا عزمت وقت بعزمك هتستقيم نفسك. قال: فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها، خلاص، ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختبارا، فينبغي أن يصبر ويستمر. فإنه إن عود نفسه ترك العزم أيفت ذلك ففسدت. إذا عودت نفسك إنها كل ما بتيجي كده تفكرك بحاجة تروح قالب وماشي معاها، خلاص النفس دي أمارة بالسوء وهدلناها تأمرك بالسوء، وإنت أصلا ما عندكش عزم ولا قادر تغير خلق ولا قادر تعمل حاجة، وما فكرتش أصلا في مرض نفسك، هتقتلك هذه النفس وتدخلك نار جهنم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خلاصة القول كما قال مسلك المضاد لكل ما تهواه النفس. حط علامة استفهام، مضاد لكل ما تهواه النفس ايه؟ نفس الأمارة. لما جيلك توقف الطاعة، لما جيلك تحط على معصية. قال والأصل المهم في هذه المجاهدة هو الوفاء بالعزم. احفظ الكلمتين دول، جاهد واعزم على أمر ووصل بعزمك. لأن كثير من الناس بيعملوا جداول لكن ما بيوصلش بالجدول اللي عزم عليه. هو حاطط وقت كذا القرآن، وقت كذا صلاة أرحام، وقت كذا كذا، وقت كذا كذا وكذا، وما بيوصلش بما عزم عليه. خلي بالك، وأما من خاف مقام ربه هيساعد الخوف من الله ونهى النفس عن الهوى. دي الحاجة التانية، وقف لنفسه بالمرصاد، فإن الجنة هي المأوى. لا تنال الجنة إلا بهذين، خوف من الله ووقوف للنفس بالمرصاد. خوف من الله ووقوف للنفس بالمرصاد. النفس عايزة يا تطلع فوق يا تنزل تحت. قل لها لا، في حد اعتدال. والحمد لله قد أباح الله لنا كل المشتهيات، كل المشتهيات أباحها الله لنا من أطعمة وأشربة وأمتعة، وما حرم إلا اليسير لكي تتدرب النفس وتتعلم النفس. وهو ده الذي لأجله قامت السماوات والأرض. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ربنا أقسم 11 قسم على إن اللي هيفلح فقط اللي وقف لنفسه يزكيها، وإن كل من دس نفسه فقد خابت هذه النفس ولم يزكيها. واضح إخواني؟ موضوع جد خطير، جد خطير. لو ملكت زمام هذه النفس بإذن الله ستصعد صعوبا سريعا، لكن النفس دي عمالة تشدك لورا وتجيبك لتحت، عمرك ما هتتقدم لا في الدنيا ولا في الدين. فقه النفوس، فقه النفوس، فقه القلوب، ده في المقام الأول قبل كل فقه، لأن به يستقيم كل شيء. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم اغفر فساد قلوبنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله.